قال عليه الصلاة والسلام في حديث سيدنا جبريل معددا أركان الإيمان: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. وسبق الكلام في عظمة تشريع الإسلام في الزكاة، وكيف أنه نظام متكامل للحياة، ويربط العبادة بالمجتمع والحياة الاجتماعية، فعباداتنا ليست مستقلة عن حياتنا، بل فيها كل احتياجاتنا الإنسانية، فبالصلاة تعمر صلتك مع الله وتحيي قلبك بهذه الصلة، وبالزكاة تعيش الأمة كالجسد الواحد متكافلين متباذلين متعاونين، لا فضل ولا حسد ولا شحناء ولا تباغض، لأن الغني يؤدي حقها حق الله وحق الفقير، والفقير يغتني بمال أخيه المؤمن فلا يبقى في صدره على ذلك الغني البطر الشحيح البخيل المانع للزكاة، فلا يبقى في قلبه عليه شيء، لأنه بالإيمان وبأداء فرائض الإسلام في الزكاة ارتفعت حاجته وانقضت حوائجه، فلم يعد ذلك الفقير الحاقد على نفسه وعلى أسرته وعلى مجتمعه: ليش ما اشتغلت، ليش ما جبت عملة، ليش أبي ما ورثني، ليش ما كذا، كما يقع كثيرون من هؤلاء الناس، بدل أن يصبروا ويحتسبوا من جهة ويجتهدوا في تحسين أوضاع معيشتهم من جهة، ويرضوا بما قسم الله لهم، فالقناعة أعظم الكنوز. وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. فالزكاة تصل ما بيننا وبين الناس، وتجعل المجتمع المؤمن كالجسد الواحد. ولو أدى كل المسلمين زكاتهم لما بقي فقير، وهذا يعني يتكلم فيه العلماء وأهل الخبرات في بيان عظمة هذا التشريع، وبيان أيضا تقصير المسلمين في الاغتنام والاستفادة. ولهذا وقف سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه موقفا عظيما لا يمكن أن نجزيه ونكافئه عليه، يوم حارب مانعي الزكاة: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. التاريخ لا يعيد نفسه، التاريخ مواقف، هذه المواقف إذا وقفها أصحابها بالشكل الصحيح وكانوا فيها رجالا حقا يصنعون التاريخ ويخلدهم التاريخ، وإذا أخطأوا أو تخاذلوا أو ظلموا فتفوتهم تلك المواقف وتتجاوزهم صفحات المجد ويبقون في طي النسيان. لماذا؟ لأنهم لم يكونوا رجالا في تلك الساعة. الموقف الذي حدث لا يتكرر ولن يتكرر. مات الرسول عليه الصلاة والسلام سيد الأنبياء والمرسلين، وهذه أكبر مصيبة وقعت في تاريخ البشرية. روحي فداء عليه الصلاة والسلام. وكان الأمر في غاية الدقة والحساسية. جيش أسامة خارج المدينة وقد جهزه الرسول وأمر بإنفاذه، وفيه أبو بكر وعمر، واشتعلت الجزيرة العربية بالمرتدين مدعي النبوة وأتباعهم، مسيلمة والأسود وسجاح، وجاء آخرون قالوا نحن مسلمون ونحن نصلي ونؤذن ونركع ونسجد ونحج ونصوم، وهذه الزكاة كنا نؤديها لمحمد. روحنا فداء عليه الصلاة والسلام. ولكن لا نؤديها لغيره. انظروا إلى دقة وحساسية هذه المعطيات. أكثر الأذكياء، أكثر العقلاء، أكثر المحللين والخبراء يذهبون في معالجة هذا الموقف معالجة بين قوسين تكتيكية. يقولون لأخي أنت هلا حتحارب الدنيا كلها، طول بالك، حل مشاكلك. نحن في عنا حدث جلل، خطب عظيم، مات الرسول عليه الصلاة والسلام، كان الرسول معنا، الآن نحن الرسول مو معنا عليه الصلاة والسلام. بعدين في ناس كفار ارتدوا يدعون النبوة، ادعاء النبوة مكفر، خرجوا من الإسلام وحاربوا النبي وأصحابه ودعوته وخليفته. فماذا تفعل يا أبا بكر؟ أبو بكر الصديق هذا الرجل الأمي، هذا الرجل الذي لا يتكرر، الذي فعله في سنتين إلى الآن وإلى قيام الساعة نجني خيره وبركته. لو فتح أبو بكر باب المفاوضة في الدين لما بقي من الدين شيء. هدول بلا الزكاة شو بدنا نساوي؟ يلا هدول كذا وهدول كذا وهدول كذا. عصم الله تعالى وحفظ الله تعالى دينه، عصم الله الأمة وحفظ دينه برجاله وعباده المقربين وأوليائه الصديقين، وأكبرهم وأعظمهم الصديق الأكبر سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه الذي وقف ذلك الموقف يلي بين هو بين قوسين مبدئي. ولم يفرق ولم يقبل أن يتنازل عن شعرة من دين الإسلام وأحكام الإسلام وشريعة الإسلام وما تمنى عليه من إرث النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك حفظ الله تعالى به الدين فانتصر على المرتدين وعلى مانعي الزكاة، وكان قد أنفذ من قبل جيش أسامة. هذا مين؟ هذا أبو بكر الصديق. قالوا له هذا الجيش وين بدك تبعته يقاتل الروم؟ ما بقيان بالعرب أحد، فقط المدينة ومكة والطائف ثبتوا على الإسلام، والعرب كلها ارتدت. حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام فوق 100,000. أولا جيش بعث أمره رسول الله، أوقفه أنا؟ أمنعه أنا؟ رضي الله تعالى عنه. حقيقة صورة سحرية عجيبة مذهلة في اقتران الحب الكامل والأدب الكامل من جهة مع الوعي مع الحكمة. هذا هو سيدنا أبو بكر الصديق، هيك الودود اللطيف الرفيق ظهرت عملقته وقوته وعظمته وحكمته ورشاده في هذا الموقف. قديش بدنا نتعلم من أبو بكر الصديق؟ قد ما تعلمنا من أبو بكر الصديق ما بنقدر نتعلم. كان زائبا في حضرة الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يكن له وجود مع حضرة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو صاحبه ووزيره وأحب الناس إليه. لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. لكن بعد الرسول ظهر هذا الرجل الأسطورة. شو هالقوة؟ أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام يا عمر. يعني اللي بيسمع وبيقرأ وبيعرف أبو بكر وعمر يقول لحاله مين أبو بكر ومين عمر؟ يعني مين اللي رح يكون دوره شجاع وقوي؟ طلع مين الشجاع ومين القوي ومين صاحب العزيمة الصادقة التي تزيل الجبال؟ سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. اللهم إنا نشهدك أننا نحب سيدنا أبا بكر، اللهم احشرنا معه بحبنا له على قلة بضاعتنا، انفعنا بحاله وبركاته وأقواله وأعماله، واجزه عنا وعن الإسلام خيرا كثيرا كثيرا كثيرا. الحقيقة يا أخواننا، أرجو أن هذه الرسالة قد وصلت، رضي الله عنه وأرضاه وجزاه عنا وعن الإسلام خيرا كثيرا. وأي مكافأة أعظم من أن يكون بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم. ولعل الله يكرمنا فنزور سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره الشريف، وسيدنا أبا بكر، لنسلم عليه ونقول له السلام عليك يا خليفة رسول الله، يا صاحب رسول الله في الغار، يا ثاني اثنين، جزاك الله عنا وعن الإسلام خيرا كثيرا. نحن اليوم نعيش تمام الدين وكماله بأعظم من صانه وحافظ عليه في أشد المواقف وأعقد الظروف وأخطر الفتن، سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعنا بجاهه. والحمد لله رب العالمين.